في لطائف التفسير سلمكم الله أخذنا قول الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فإذا وفق الحاكم أن يحكم بالحق والعلم لا بالجهل والباطل وبالعدل وحسن القصد لا بالظلم واتباع الهوى فقد سلك سبيل الأنبياء. وقول الله عز وجل وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فأهل التقوى وعدهم الله عز وجل بنفي العذاب عنهم ظاهرا وباطنا، وكذلك أثبت لهم في آخر السورة النعيم ظاهرا وباطنا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الإخلاص لله عز وجل من أعظم أسباب العون لله، عون الله عز وجل للعبد الإخلاص. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نسأل الله الإخلاص. كثير ما يدور على ألسنة العوام إذا أراد الله عز وجل أمرا هيأ أسبابه، دليله قول الله عز وجل إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. كذلك استخارة، يدل على إيش؟ أي نعم، يقول إذا استخار فتيسرت الأمور يدل على أن هذا تيسير خير من رب العزة. والله المستعان. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا أنتم أيها المسلمون، ما كان في حسبانكم أنكم تستطيعون على اليهود لقوة حصونهم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. فمطلوب أنت منك أن لا تخاف مما يدبر الكفار ومما يتحصن الكفار ومما يصنع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ابذل الأسباب في نصرة الدين ورب العزة يرسل لك نصره من حيث لا تحتسب. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، في قوله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. ذكرنا إشكال، هل الأنصار سبقوا في الإسلام؟ لا، لم يسبقوا. فلماذا الآية هنا فيها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم؟ المقصود الأنصار، لكن كما ذكرنا أن إسلام وليس عندك دار فتبقى في خوف وعدم اطمئنان وما تعبد ربك براحة. فالمقصود إيمان مع دار، وهذه سبق إليها الأنصار، سبق إليها الأنصار إيمان مع وجود دار. وإلا في الإسلام سبق المهاجرون. والتجارة على نوعين، تجارة ربحها الجنة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. تجارة عظيمة، أما تجارة الخسران وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. لا تترك دروس العلم، حفظ القرآن من أجل لهو وأمور لا تنفعك. شخص يسلي نفسه أحيانا، يجدد نشاطه، لكن لا يكون هذا ديدنه. الأكثر الدراسة والعلم والمثابرة، ويرفه عن نفسه أحيانا. وذكرنا سورة مريم وما اشتملت عليه من نعم الدنيا، الدين والدنيا، وما أكرم رب العزة أنبياءه بالذكر الجميل والأوصاف الطيبة. وقول الله عز وجل: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، فصنعوا جريمتين. الجريمة الأولى طرد مستضعفين من المسلمين من الموحدين، ودعوى أنهم هم أهله، كل هذا تزوير، كما يدعي اليهود الآن أن لهم حق في المسجد الأقصى، ولا حق لهم لأنهم أهل شرك وأهل ظلم وتعدي. الذي بنى المسجد الأقصى نبي من أنبياء الله عز وجل، موحد يريد أن يقوم المسجد على التوحيد، وهم يريدون أن يقوم على الشرك. وقول الله عز وجل هذا اليوم: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، إلى قوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. فالآية اشتملت على السعي، الأمر بالسعي بالأسباب المباحة التي ينال بها الرزق من النكاح وغيره. ينال الشخص، يفتح الله عز وجل له أبواب الرزق. وعلى أن من لم يحصل له مال ما استطاع أن ينكح، فهذا يتقي الله عز وجل ويكف عن محارمه وينظر فضل الله ورزقه وغناه، ينتظر رزق الله وفضله وغناه، ويبتعد عن السعي في الأسباب المحرمة. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يذكرون أن عبد الله بن أبي بن سلول كانت له جاريتان يكرههما على البغاء من أجل إحضار المال له، فأنزل الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. الأعراف موضع بين الجنة والنار، ويشرف على كل منهما. أصحاب الأعراف ينظرون لأهل الجنة وينظرون إلى أهل النار، لكنه ليس موضع استقرار. الجنة هي موضع استقرار والنار موضع استقرار، أما الأعراف فهو موضع لأناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يمكثون فيه مدة كما يشاء الله عز وجل. ثم يدخلون الجنة، وفي ذلك حكم، منها أن هذا منزل به يستدل على كمال عدل الله عز وجل، أن من لم يبق له حسنة وغلب عليه الشرك، لأن الشرك ممحق لكل الحسنات، فهذا في النار. ومن كان ثقلت موازينه فهذا في أهل الجنة. بقي من تساوت السيئات والحسنات، فرب العزة يجعلهم على هذا الجسر الأعراف أو المكان الذي هو بين الجنة والنار، ثم يدخلون الجنة بفضل من الله عز وجل. ففيه معنى إن رحمتي سبقت غضبي، فيحمدون الله ويمجدونه على هذه الرحمة. ومنها أن حالهم من جملة الأدلة على سعة رحمة الله عز وجل كما ذكرنا، وأن مثقال هذه الحسنة في قلوبهم التوحيد، ثقلت أمام ما فعلوه من السيئات، فحسنة التوحيد لا يثقل معها شيء. ومنها أن الله إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، فلما رب العزة حكم بدخولهم الجنة جعل في قلوبهم طمع ورجاء، وفي ألسنتهم دعاء، فإذا اجتمع الدعاء والرجاء لا يكاد يخيب صاحب الرجاء والدعاء. رب العزة يعطيه ما رجا، فانتبه، دائما يكون في قلبك رجاء وعلى لسانك دعاء، لا تبقى تدعو بغير رجاء. وأن أهل الأعراف جعلهم رب العزة سبب يعرف به أهل الدارين، فهم يرون أهل النار ويدعون الله عز وجل أن لا يكونوا معهم، ويرون أهل الجنة فتشتاق نفوسهم أن يكونوا معهم. موقف عظيم، والله المستعان. وقول شعيب عليه السلام: ما يكون لنا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. وهذه الآية بعد قوله تعالى: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. فشعيب عليه السلام وأهل الإيمان معه قرروا عدم الرجوع للكفر، لأنهم في نعيم، نعيم الإيمان ولذة الإيمان واغتباط بإنجاء الله عز وجل لهم من مهلكة الكفر، وأنه لو عادوا في ملتهم بعد هذا كان من أعظم الافتراء على الله عز وجل. لكن لما كانوا أصحاب علم بالله عز وجل وأن الله عز وجل لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، قيدوا ذلك بمشيئة الله إلا أن يشاء الله ربنا، نحن عندنا عزم أن لا ندخل، لكن المعونة من الله، لذلك قالوا على الله توكلنا بعد ما قرروا المشيئة أنها لله عز وجل وحده، يفعل ما يشاء يثبت من يشاء، قالوا على الله توكلنا، نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان. وسع ربنا كل شيء علما. ثم دعوا على المخالفين: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، نجنا وأهلك هؤلاء الذين يدعوننا للباطل. ربما قرأتم اليوم سورة الكهف ورأيتم كيف أصحاب الكهف أنهم فتية آمنوا بربهم حق الإيمان وخافوا أن يفتنهم قومهم، لأن الاحتكاك بأهل الباطل مما يضعف الإيمان، لذلك انعزلوا، عزلوا أنفسهم، فرب العزة أنزل عليهم النوم مئات السنين، ثم رب العزة بعثهم لينظر من يتكلم بعلم ومن يتكلم بباطل، فكان أكثر الناس يتكلمون فيهم بالتخمين، بعضهم يقول كذا بقى وبعضهم يقول كذا، وقد أعلم الله عز وجل نبيه كم مكثوا 300 سنين وازدادوا 9 وازدادوا 9. وقول الله عز وجل: أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم يقولون به جنة. فدل ذلك أن مخالفتهم للرسول لأجل ما جاء به من الحق، بل جاءهم بالحق، لذلك هم عادوه وخالفوه، فعداوتهم الحقيقية للحق ذاته، والحق خالف أهواءهم، وأن أهواءهم فاسدة، ويمتنع أن يأتي الحق بموافقة أهوائهم، لذلك اشتد عداؤهم لأهل الحق. والحق فيه صلاح السماوات والأرض ومن فيهن، والباطل فيه فساد السماوات والأرض ومن فيهن، فيدل ذلك على أن الحق جاء بما تشهد العقول الصحيحة والفطر المستقيمة بصحته واستقامته واعتداله وكماله، وأن من خالف الحق فلفساد في عقله وانحراف في فطرته، وأنه اختار الضار على النافع. لهذا قال تعالى: بل أتيناهم بذكرهم، لو اتبعوه كان فيه رفع لهم، فهم عن ذكرهم معرضون. وترى الناس إلا من رحم ربي غير مقبلين على ذكرهم، أرادوا الدنيا ويقبلون على الدنيا، والمقبل على الله عز وجل يقيض له أسباب بإذن الله الرفعة في الدنيا والآخرة، والله المستعان. تحتاج تضحية وصبر. وقول الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. كثير من المفسرين يقولون هناك تقدير: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني تقديره فوهبنا له يحيى وقلنا يا يحيى تقديره، لكن قال ما يحتاج إلى هذا التقدير لأنه سبق يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. فهذا يلزم إذا ذكرنا التقدير يلزم التكرار، يلزم التكرار، وسبق ذكر الهبة. وقول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا عذابا مضاعفا شديدا. اتبعوا الشهوات بمعنى انتبه أرادوها اتبعوا، وصارت همهم وصارت هي همهم وانقادوا لها وصاروا مطيعين لها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، اتبعوا صاروا يتبعونها، لا مجرد فعل، لا صاروا منقادين لها اتبعوا. ولم يقل رب العزة تناولوا الشهوات، أكلوا الشهوات، لأن هذا الذم إنما يتناول متبعي الشهوات، فمهما اشتهت نفوسهم فعلوه على أنه المقصود المتبوع. ومن المعلوم أن النفس من طبعها أنها أمارة بالسوء، فإذا كان هذا طبعها علم أن ذمهم على اتباع الشهوات يدخل فيه المعاصي كلها، يدخل فيه المعاصي كلها. فلذلك رتب العقاب الشديد فسوف يلقون غيا، بخلاف المؤمن المطيع وإن وقع منه تناول للشهوات فإنه لا يتبعها، لا يمكث طويلا إلا ويرجع، ولا تصير هذه الشهوات أكبر همه ولا مبلغ علمه. أما أولئك لا، هي مبلغ علومهم نعم وأكبر همومهم. أما المؤمن يتناولها على وجه تكون هي تابعة لغيرها لا متبوعة. وخواص المؤمنين يتناولون الشهوات، عنده طعام، عنده كذا، عنده زوجة، بقصد التوسل بها إلى القربات يتقوى، فتنقلب هذه الشهوات طاعات. حتى اللقمة يضعها في في امرأته، حتى تحصين امرأته، أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ قال أجل. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال. فالذم على أنه اتبع الهوى لا لمجرد أن عنده هوى، كل عبد عنده هوى، لكن المؤمن كما قال الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، الهوى موجود لكن ينهاها ويمنعها فيبقى في الحلال، وإذا زلت به قدمه لا يكون شيء مقصود وشيء دائم يرجع. وقول الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فاشتملت الآية على أصول عظيمة، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، واشتملت على أن الله تعالى له كامل الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية سلمكم الله في قوله عز وجل رب السماوات والأرض، رب كل شيء، وما بينهما، وما بينهما، وتوحيد الإلهية والعبادة فاعبده واصطبر. فكونك تقر أن الله عز وجل هو خالق كل شيء مدبر كل شيء، هذا يلزمك به أن توحده في العبادة. فجاء بفاء التعق الفاء فاعبده، كونه رب السماوات والأرض وما بينهما هذا سبب ودال على أنه مستحق للعبادة، واصطبر لعبادته. فهذا جهاد النفس وتمرينها على العبادة، وهذا من أعظم الجهاد الابتعاد عن المحرمات، بل من الصبر أن يصبر على البليات. فهذا كل هذا عبادة، الصبر، الشخص يصبر على البليات إنما يريد رضا الله عز وجل. واشتملت الآية على أن الله تعالى له كامل الأسماء والصفات. هل تعلم له سمية ندا ونظير ومثيل؟ بل انفرد رب العزة بالكمال المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات. فدل هذا لما لم تعلم أن له سمية على أنه لا تنبغي العبادة الظاهرة والباطنة القلبية والبدنية والمالية إلا لوجهه الكريم، خالصة مخلصة كما خلص له الكمال والعظمة والكبرياء والمجد والجلال. ومنها بطلان الشرك عقلا ونقلا، فكيف يليق بالعاقل أن يجعل المخلوق الناقص ند لله عز وجل؟ هذا مخلوق لا يملك لنفسه شيء ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كيف تجعله ند لله عز وجل لمن ليس له كفء ولا سمي ولا مشابه بوجه من الوجوه؟ فهذا من السفه والضلال والجهل المفرط. ودلت على أن الشرك قد تقرر في العقل قبحه، وأن التوحيد قد تقرر في العقل حسنه، كما أن لا سمي لله فلا أحسن من عبادته وإخلاص العمل له، ولا أنفع للعبد من ذلك، ولا أصلح ولا أزكى. ومن المتقرر شرعا أن الإحسان في عبادة الله الذي هو سبب كل خير عاجل وآجل، سبب لأعلى المراتب وأكمل الثواب، هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان في العبادة سبب لذلك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكلما حقق العبد هذا الأمر الإحسان أحسن رفع في منزلته. لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أن يسأل الله عز وجل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دعاء عظيم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا امتثل العبد لأمر ربه بالاصطبار لعبادته، حبس النفس، توطينها على أحسان العبادة، ليست عبادة بالاستعجال والتفرغ التام للدنيا. بعض الناس نسأل الله العافية هكذا شأنه، العبادات يؤديها في الطريق وغير مقبل، ولا يرق قلبه ولا يخشع، لكن إن جلس في الدنيا والأنس أقبل بكله حسا ظاهرا وباطنا في الشهوات والملذات والساعات الطوال، وإذا جلس في مجلس يذكر الله عز وجل فيه تجده في ضيق، ومتى ينتهي لابد أن يراجع إخلاصه. نسأل الله العفو والعافية. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، حتى تصير هذه الصلاة أعظم صلة بينك وبين الله عز وجل، يستنير قلبك، تأنس إذا قرأت القرآن تذوق طعم الإيمان وتباشر حلاوته، فهذا الفلاح بإذن الله يحصل عليه، الفلاح الدائم والربح المتضاعف الذي لا خسارة فيه. فصبر نفسه قليلا لكن ليستريح بأعظم اللذات طويلا إذا فارقت أنفاسه الدنيا. هذا ما أحببنا أن نذكر من لطائف التفسير.